أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله Thank you.

أولئك جزاؤهم مغفرة قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض

ومن يرد الثواب ومن يرد ثواب الدنيا نوته منها ومن يرد ثواب الآخرة نوته منها وما كان لنفسنا تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة وكأين من نبي قتل معه ربيون كثير فما فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين والله يحب الصابرين وما لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

فاغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت قدامنا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا Yeah.